أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثني الضحاك بن مخلد قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاحفظن أبصاركن قلت لعبد الله مما ذاك قال من ذيق الإزار أخبرنا أبو إذا أعد الحديث يا معشر حدثنا أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثني الضحاك بن مخلد قال أخبرني سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما صح المسيب نعم شاء الله إليك المسيب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاحفظن أبصاركن قلت احفظنا كذا ها ما عندي المؤمنين يغضوا من أبصارهن قل ما يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ها يحفظنا في يحفظنا وفي نسخة فاحفظوا قل إيش يا معشر إيش يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاحفظنا نعم فاحفظنا خطاب النساء نعم فاحفظنا أبصاركن قلت لعبد الله مما ذاك قال من ضيق الأزر نعم يعني الإزار هو القطعة التي يفتو بها الرجل نصف الأسفل مثل المحرم في الحج وعمرة يشد النصف الأسفل بإزار من السرة إلى القدمين ويضع الإزار الثاني على الكتفين هؤلاء أزورهم ضيقة ما عندهم رداء بعض الصحابة ما عندهم رداء ما عندهم إلا إزار فيعقد طرف الإزار على الكتف فيرتفع أحيانا وقدمت شيئا من العورة ولهذا قال النساء يغضون أبصارهن إذا سجد الرجال قال يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاحفظنا أبصاركن قلت لعبد الله مما ذاك قال من ضيق الإزار ضيق. الأزر نعم من ضيق الأزر جمع إزار لو كان إزار واسع سأل يلتحف به ويرتدي به قال إذا كان إزار ضيق فالتدي به وإن كان واسع فالتحف به إذا كان واسع يستطيع أن يلتحف به على كتفيه وبعضها فوطة كبيرة تزرعه. أما إذا كان صغير يكتفي بشدها على النصف الأسفل على العورة كانت بعضهم عنده إزار ضيق صغير فإذا سجد فإنه قد يرتفع فيبدو شمال فقل لسا يغضون من أبصاركن ولا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال القيامة لئلا يرى شمال العورة نعم أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هو أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو عاصم بمثله وقال فاحفظنا أبصاركن من عورات الرجال فذكر الحديث باب الزجر عن رفع النساء رؤوسهم تخرجه الله عليه نعم بحفظه ذكره قال وفيه لا ذكره فاحفظه نعم نصف نعم تقدم الله يغفر لك نعم تقدم نعم في ما ها هذا صحيح من أخرجه نعم باب الزجر عرف الحديث صحيح معروف أقول هذا معروف فيه دليل على أن المرأة النساء إذا صلى خلف الرجال وليس بينهما حاجز تحفظ المرأة بصرها لأنها ترى شيئا يبدو أمامها نعم بدون اختيار شيء